بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. خلق بدن ابن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء، وقرن بينهما. البدن خلق من تراب الأرض كما هو معلوم، والروح من الملكوت الأعلى لأنها من عالم الأمر، وروحه من ملكوت السماء، وقرن بينهما. فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة. لو أجاع الإنسان بدنه والطعام هذا من هذه الأرض وأسهره فلم يجعله ينم كثيرا وأقامه في الخدمة في طاعة الله تعالى، وجدت روحه خفة وراحة، فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه، تتخفف فتتوق وتشتاق إلى الموضع الذي خلقت منه وهو الملأ الأعلى، واشتاقت إلى عالمها العلوي. وإذا أشبعه أشبع الجسد البدن المخلوق من الطين، ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته، أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه، فانجذبت الروح معه يجذبها، فصارت في السجن. فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. لولا أنها ألفت السجن اللي هو الأرض وما تعيش فيها من محن ومن كروب، لولا أنها ألفت ذلك لاستغاثت من ألم المفارقة والانقطاع عن العالم العلوي الذي خلقت منه، لأن السجن عذاب إلا إن ألف الإنسان السجن. ولذلك تجد الإنسان سلمنا الله وإياكم إذا دخل السجن بأول أيام عليه في السجن صعبة جدا جدا جدا، ولكن بعد ذلك يتعود ويألف الوجوه المكان ومشاكل ذلك. وبالجملة، فكلما خف البدن لطفت الروح، كلما خف البدن من الطعام والشراب والنوم ومشاكل ذلك، تصبح الروح لطيفة ومستعدة للاستشراف إلى العلي. لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي، وكلما ثقل البدن يعني وأخلد إلى الشهوات والراحة، ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية. فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك، فيكون نائما في فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش. يعني لما تخف الروح وتلطف يكون إنسان نائم ليس قائما بيصلي، نائم ومع ذلك الروح تجول في الملأ الأعلى. وآخر واقف في الخدمة ببدني قائم الليل، وروحه في السفل تجول حول السفليات. فالمسألة ليست بالعمل البدني فقط، وإنما بالتعلق القلب بالله والدار الآخرة. فإذا فارقت الروح البدن التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى، حينما يحدث الانفصال في عالم البرزخ يموت الإنسان، فالروح إما أن تصعد إلى الرفيق الأعلى وإما أن تنزل إلى سجين في الرفيق الأدنى والعياذ بالله. فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة، وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة ومعيشة ضنك. طبعا هذا يدل على أن الالتحام بين البدن والجسد، بين البدن والروح، له خصائص في العوالم الثلاثة، في الدنيا والبرزخ والآخرة. ففي الحياة الدنيا الروح راكبة في مركبة في الجسد، ولكن الجسد هو الأصل والروح تبع له. ولذلك تجد الطعام والشراب تطعم وتسقي البدن ويتمتع بأي شهوة الجسد، فتلتز الروح تبعا لذلك. فإذا أردت التعذيب يعذب البدن لأنك لا ترى الروح، فحينئذ النعيم يأتي على البدن فيحصل للروح تبعا، والتعذيب يأتي على الروح أصلا، يأتي على الجسد أصلا، فتتعذب الروح تبعا. فإذا أردت إيلام الإنسان هتؤلمه في بدن، تجوعه وتعطشه وتضربه وتفعل كذا أو كذا. وكذلك إذا أردت أن تقتله، أنت لا ترى الروح حتى تقتله، فتقتل من؟ تقتل الإنسان، تذبح الإنسان فيذبح البدن. فإن ذبح البدن وفصلت الرأس عن الجسد لا يعيش الإنسان، فحينئذ تغادر الروح، الروح لا تموت. واضح؟ في عالم البرزخ العكس، الأصل الروح والجسد تابع، ولذلك النعيم والعذاب على الروح أصالة، عكس الحياة الدنيا. ثم يحدث عن طريق التعلق بالبدن، حينما يحدث التعلق بالبدن يحدث النعيم والعذاب تبعا لذلك، لكن الأصل مين؟ الروح. حينما يبعثان يوم القيامة يصبح الجسد والروح معا، النعيم والعذاب يكونان عليهما معا بالتساوي. وضحت؟ لهذه الحال الخالدة، وذلك البدن ليموت ويصبح البدن خالدا مخلدا في الجنة كالروح، أو خالدا مخلدا في النار كالروح. واضح؟ قال ولذلك الكلام عن الأرض، وإن البدن لو جوعته أو عطشته أو تبدأ الروح ترطف وترف وتشرف وتصبح متعلقة بالملأ الأعلى، وإن أثقلته بالشهوات وتخلد إلى الأرض، لأن الأصل الجسد. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فذكره كلامه، ذكر كلامه. ومن أعرض عن ذكري، ما معنى ذكري؟ كلامه الذي أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أعرض عن الكتاب الذي أنزلته على رسولي فإن له معيشة ضنكا. والإعراض عنه ترك تدبري والعمل به، والمعيشة الضنك فأكثر ما جاء في التفسير. بمن أعرض عن ذكري ترك التدبر والعمل بالقرآن الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. طب المعيشة الضنكة؟ قال: والمعيشة الضنك فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر. قالوا ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن عباس، وفي حديث مرفوع. قلت: رواه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا، ولفظ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر. والحديث قال الأرناؤوط إسناده حسن. ثم قال: وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، وكل ما ضاق فهو ضنك، كل شيء ضيق فهو ضنك. يقال منزل ضنك وعيش ضنك. فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة. يعني لو وسع الإنسان على نفسه وبدنه بالشهوات واللذات والراحة تكون النتيجة تفضي إلى معيشة ضنك. فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب حتى تصير معيشة ضنكة. كلما وسعت عليها أنت تضيق على القلب، وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح. فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى ساعتها في البرزخ والآخرة. يعني لو كانت الحياة ضنكا بسبب التقوى، ضيق الإنسان على نفسه فقلل من الشهوات، هذا يوسع له في البرزخ وفي الدار الآخرة. فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى ساعتها في البرزخ. ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يأكل ولا يشرب، لا، كل من حرمت زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، كل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لكن يكون بقدر، لا يكون الأمر، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يبقى المسألة كما ذكر ابن القيم الإفراط والتفريط، كل الصفات ذكرناها امبارح، كل الصفات اللي ذكرها كان بيتكلم فيها عن الإفراط والتفريط. الشجاعة الفرق بينها وبين التهور ايه؟ مش كده ولا لا؟ كان كل حاجة بيوضحها في هذا الأمر. فهذا هو المقصود. فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى ساعتها في البرزخ والآخرة. وساعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة. وساعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى انك توسع على نفسك بحكم الهوى. طبعا حكم الهوى يبقى فيه معاصي وفيه شهوات وفيه وفيه وفيه، هذا يسبب الضنك في البرزخ والآخرة. بعد ان ذكر لك هذه المعلومات قال انت بقى اختار، فآثر احسن المعيشتين واطيبهما وادومهما. انت عرفت دور بقى وابحث عن افضل المعيشتين واحسنهما واختارها. فآثر يعني ايه؟ من الايثار. فآثر احسن المعيشتين واطيبهما وادومهما، واشق البدن بنعيم الروح، ولا تشق الروح بنعيم البدن. الروح لما تتعب هتضرك، لكن البدن لو اشقيته وتنعمت الروح فهذا هو المطلوب. قال فان نعيم الروح وشقاءها اعظم وادوم، ونعيم البدن وشقاء اقصر واهون. ثم قال الامام ابن القيم رحمه الله: العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا. بص بقى يقول لك كلام جميل جدا، لان في ناس تطلع المنابر ويأمر الناس بالزهد، فبيقول لك العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها. من يعني هذا الكلام لو قيل لعامة الناس اتركوا الدنيا محدش يسمع كلامك، فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. شوف بقى الفقيه، الإنسان العارف الفقيه الواعي يأمر الناس بترك الذنوب مع إقامتهم على دنيا. فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ الناس مقصرون ولا يصلون، تيجي انت تقول له زاد في الدنيا واترك الدنيا، يا عم خليه أدي الفرائض الأول. شوف فقه العلماء. فإن صعب عليهم ترك الذنوب، طب يقول لك ده حتى ترك الذنوب مش قادرين علينا. فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائي وإنعامي وإحساني وصفات كمالي ونعوت جلالي. اجتهد في أن تحبب الناس، تحبب الناس في رب العالمين، حبب الناس في ربنا. فإن القلوب مفطورة على محبتي، ده أمر مش هيتعبك. يعني أنت لما تيجي تقول لهم اتركوا الذنوب، الذنوب فيه برضو مشكلة وفيه حب للشهوات ومشاكل ذلك، لكن لما تيجي تقول الناس حبوا ربنا هيحبوه. مين في الناس تقول له حب ربنا ولا كان ضدك؟ تعالى على الناس اللي انت شايفة ابعد الناس عن الدين وقول له حب ربنا، هيقول لك يا رب يحبنا ونحبه. مين قال لك ما بحبش ربنا؟ يبقى انت هنا مش بقى تقول له حب ربنا وكلمة وخلاص، لا، تسعى الى تحبيب الناس بذكر آلاء الله ونعم الله وإحسان الله وصفات الكمال، وصفات كمالي ونعوت جلالي. ليه؟ فإن القلوب مفطورة على محبتي. كل الناس هتوفق على هذا الكلام. فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. حب ربنا الأول واعرف ربنا بأسمائه وصفاته، بعد ذلك تعلم أن الله مطلع علينا، رب العالمين يراقبنا، ألا توقر الله عز وجل؟ طيب أنت دلوقتي لو بتحب شخص بتحبه محترم وراجل كبير عندك في الأسرة، ممكن تكون ما بتشربش قدامه سجاير، مش كده ولا لا؟ طب ازاي تشرب قدام ربنا سجاير؟ طب اشرب في مكان ما يشوفكش فيه ربنا، طب وربنا ممكن ما يشوفكش؟ يعني الامور تيجي بالصورة دي واحدة واحدة، هتيجي عليه تلاقيه فيما بعد لو احب الله وتصور اسماء الله وصفات الله عز وجل وسعى جاهدا في تعلمها وفهمها، وامور سهلة جدا، وانت كلامك كله هيبقى في الكلام عن أسماء الله وصفات الله وتوحيد الله ومحبة الله والسعي إلى إرضاء الله. بعد كده لما تيجي تقول له ولكن حرم كذا، إن المحب لمن يحب مطيع، ويبدأ تسمعه كلام ربنا سبحانه وتعالى، تقول له شوف ربنا بيناديك ويقول لك إيه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، وتذكروا بالله عز وجل. فقال فإذا تعلقت بحبه القلوب المفطورة على محبته هان عليها ترك الذنوب، وهان عليها الاستقلال منها، يهون عليها ترك الذنوب والاستقلال يعني تقلل من الذنوب والإصرار عليها، ويبدأ شوية بشوية بعد ما كان مصر على الذنب يبدأ يسيبه شوية في شوية والإدمان يخف. وقد قال يحيى بن معاذ: طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. الجاهل لو ترك الدنيا ممكن يخرب الدنيا، لكن العاقل لو طلب الدنيا يطلبها بعقل. فقال طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. ما هو الجاهل لو ترك الدنيا ممكن بعد كده يعمل لك جماعات مسلحة ومشاكل لذلك ويخرب لك الدنيا ولا ايه؟ يقول لك يا عم كل الحاجات دي بدعة وكل الكلام ده نازل على الناس، ماسك سلاح وبيقتل في الناس وبيحرق في ده وبيحرق في ده، والعربيات بدعة واخد بالك، وده بدعة وده بدعة، هو مش فاهم حاجة، جاهل، هتعمل معايا. ثم قال العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم، يستخدم الدنيا في الدعوة إلى الله تبارك، لأن الناس مرتكسون في الدنيا، فيدعو الناس من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة لأنه لم يأتيهم من خارجها بل أتاهم من داخل الدنيا التي هم متعلقون بها ويعيشون فيها، فتسهل عليهم الإجابة. والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة، فإن الفطام عن السدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا ويرتضع منه شديد. واحد ما يتذكر نفسه إلا وأنه مقبل على سدي الدنيا، عمال بيرتضع منه، متلبس بالدنيا وبشهوات الدنيا وبحب الدنيا، تيجي بعد كده تقول له اتركها، كيف؟ هل تستطيع أن تأتي على رضيع متعلق بسدي أمي وتقول له اترك السدي؟ سينفجر فيك صارخا. قال ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن. المرضع، دور على المرضع الأزكى والأفضل، فإن للبن تأثيرا في طبيعة المرتضع، ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد. يبقى لابد أن الداعية يكون ليس بأحمق، وإنما يكون داعية إيه؟ فاهم وأنفق، اللي هو هيقوم بفطامها، ومش هنا بتكلمش على قصة الإرضاع بقى، ما هو اللي هيفطم هو المرضع، فهنا اللي هيفطمك مين؟ العالم. فالعالم هذا يكون قال ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن، فإن للبن تأثيرا في طبيعة المرتضع، ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد، وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة، أنفع الرضاعة ما كان من المجاعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. فإذا قويت على مرارة الفطام، فإن قويت على مرارة الفطام قويت عليه، وإلا فارتضع بقدر، يعني إن استطعت أن تتحمل مرارة الفطام وتبتعد فافعل، وإلا فارتضع بقدر وخفف من الاشتغال بالدنيا والإقبال عليه. فإن من البشم ما يقتل، البشم اللي هو الشبع لدرجة التخمة، الشبع إلى درجة التخمة يقال عليه البشم. ثم قال رحمه الله فصل بين رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع العاقبة بون بعيد، بين أن ترعى الحقوق ويترتب على ذلك ضر، وبين أن ترعاها مع العافية بون بعيد، وذلك سيذكر مثالا على هذا فيما بعد. يبقى بين رعاية الحقوق مع الضر، واحد بيرعى الحقوق وبيترتب على ذلك ضر له، هل أجره يكون كأجر إنسان بيرعى الحقوق وبيعطي الحقوق مع العافية؟ لا طبعا، اللي بيضر هيكون أجره أكبر، صح ولا لا؟ قال إن عبدي، كل عبدي، العبد الحقيقي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة، أهو هو يراعي الحقوق هنا مع الضر ولا مع العافية؟ مع الضر، بيذكر ربنا وهو في موطن قتال، مش بيذكر ربنا وهو قاعد في التكييف، ده بيذكر ربنا سبحانه وتعالى وملاق قرنة. فكان أعظم الذكر إن عبدي، كل عبدي الذي يذكرني، فإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طيب لقيتم فئة غير، إنه كمان يكون ملاقي قرنه، عارفين القرن اللي هو إيه؟ المقاتل المقارن للإنسان في القوة والشجاعة، قرين، المقاتل القرين للإنسان في القوة والشجاعة. فيبقى بيقاتل شخص قوي في أثناء المبارزة، بيحاربوا بعض وبيذكر ربنا، واضح؟ يبقى هنا بين رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع العافية بون بعيد، يعني حق الذكر هنا يستوي مع من يذكر الله في عافية وقاعد في البيت؟ لا طبعا، يختلف. قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال مؤيدا هذا بمثل آخر، ليس العجب من صحيح فارغ واقف في الخدمة مع الخدمة. ليس العجب من صحيح صحته كويسة وقوي مش مريض، وفارغ يعني ليس وراءه السعي إلى لقمة العيش، واقف مع الخدمة، واحد صحته كويسة ومش محتاج يشتغل، واقف بيخدم رب العالمين، واقف بيصلي، بيقوم الليل ساعات. ليس العجب من هذا، إنما العجب من ضعيف سقيم تعتوره الأشغال، أشغال كثيرة عليه وتختلف عليه الأحوال، وقلبه واقف في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه. هو ده اللي يعجب منه، مش كده ولا ايه؟ ثم قال فصل: معرفة الله سبحانه نوعان. الأول معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، يقرون بأن الله وربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، وهذا يشترك فيه البر والفاجر والمطيع والعاصي. وحتى لو قلنا معرفة الإقرار بالألوهية أخرجنا الكافر، لكن بالمسلمون جميعا بكل طوائفهم ومراتبهم، تمام؟ يبقى دي المعرفة الأولى. والثاني معرفة توجب، لا دي بقى المعرفة المطلوبة، معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. ودي المعرفة دي بقى يعني معرفة صعبة جدا، مش كده ولا إيه؟ قال: وهذه المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم. القوم لما ابن القيم يقول القوم يقصد بهم العارفين، وكلمة العارفون هنا المقصود بها يا إخواننا اللي هم العلماء العاملون. سيبك من كلام الصوفية عن العارفين، يقول لك العارف بالله فلان الفلاني وكم مبتدع، ولا العارف حقيقة الأمر هو المقصود بالعالم الإيه؟ العامل، عالم وعامل، ويعمل بما علم باطنا وظاهرا. واضح؟ يعني إن لم يكن الأئمة الأربعة من العارفين فمن هم العارفون؟ الأئمة الأربعة. إن لم يكن الأئمة الستة في الحديث من الأئمة من الإمام البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إن لم يكونوا من العارفين فمن هو العارف؟ إن لم يكن الحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وهؤلاء من العارفين فمن هم العارفون؟ واخدين بالكم ولا لا؟ إن لم يكن الطبري منهم، وهكذا. إلا معرفة التي توجب هذه الأمور القلبية. قال: وهذه المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم. القوم زي ما قلنا لفظ العارفين، وتفاوتهم فيها لا يحصي إلا الذي عرفهم بنفسه. التفاوت درجات لا يستطيع أحد أن يحصيها، لا يحصي إلا الله الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفة ما أخفاه عن سواهم. لأن هؤلاء من الذي عرفهم بنفسه وكشف لهذه القلوب من معرفة ما أخفاه عن سواهم؟ وكل يعني كل عالم من هؤلاء العلماء، النون ده يقال، التنوين ده بيقال عنه تنوين ايه؟ تنوين العوض. العوض هنا عن كلمة مش كده، مش عن جملة. وكل يعني كل عالم أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها. فعلى قدر المقام وعلى قدر ما علم وكشف له منها يتكلم. وقد قال: طيب إذا كانوا كل دول عارفين وعارفين وبيتكلموا وبيقولوا على قدر المقام وما كشف له، فماذا يقول سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام الذي إن تكلم الكل يسكت والكل يقعد يتعلم كائنا من كان؟ وقد قال: أعرف الخلق به محمد عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني لا أحصي ثناء، لا أستطيع أن أقوم بإحصاء الثناء عليك. أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك لا كما أثنينا نحن عليك. قال: وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامدي بما لا يحسنه الآن. وده لسه ذاكرينه في المجلس السابق. قال: وليبه احنا عرفنا المعرفة نوعين، معرفة إقرار ومعرفة توجب الحياء والحب إلى آخره. ولهذه المعرفة بابان واسعان. كيف ندخل إلى هذه المعرفة؟ من خلال بابين واسعين: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انك تتفكر وتتأمل في ايات القرآن كلها، مش اية واحدة، مش مجموعة آيات القرآن من سورة الفتحة لسورة الناس، والفهم الخاص عن الله ورسوله. وهذا الذي اشار اليه علي بن ابي طالب حينما قيل له: اخصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء آل البيت، اهل البيت؟ قال: لا، الا فهما يؤتاه الرجل في آية في كتاب الله. فهم يؤتاه الرجل، الفهم الذي يؤتاه من عند الله قد يكون عندنا وليس عند غيرنا، او يكون عند غيرنا وليس عندنا، وهكذا. قال: يبقى الباب الاول التفكر والتأمل في القرآن. ما خلي بالكم، احنا عندنا كتابان، كتاب مقروء وكتاب منظور. المقروء هو كتاب مين؟ القرآن اللي انزل على الله، هذا كلامه. والكتاب المشاهد المنظور هو خلقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن يؤيد ما في الكون من حولك، والكون يؤيد ما في القرآن، والاثنان يدلان على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. فهذا كلامه وذاك خلقه، فكأنه يقول لك: اعرفني عن طريق كلامي وعرفني عن طريق خلقي. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، مش كده؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إلى آخر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يؤدي هذا التفكير والتذكر إلى ماذا؟ قنا عذاب النار، إن في نار وفي حساب وفي عقاب. فهنا الباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمتي فيها وقدرتي ولطفي وإحساني وعدلي وقيامي بالقسط على خلقي، كل ذلك حينما نتفكر في آياته المشهودة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفردي بذلك. يبقى الفقه في معاني الأسماء والصفات وجلالها وكمالها وتفردي بذلك وتعلقي بالخلق والأمر، الأمر كلامه والخلق فعله، فيكون فقيها في أوامري ونواهيه اللي هي موجودة في الكتاب والسنة، فقيها في قضائي وقدري اللي هو إيه؟ باب الإيه؟ الأمر، تمام؟ ففيها فيكون فقيا في أوامري ونواهي، وده موجود في القرآن الكريم، فقيا في قضاء وقدر، وهذا متعلق أيضا بالأمرين، بعالم الأمر وعالم الشهادة، لأن كل شيء بيخلق بكم فيكون هو من الأمر، والمخلوقات التي خلقت بكم من باب الخلق. قال: فقيها في أسماء وصفات، فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. ما أنت عندك حكم ديني شرعي اللي هو ايه؟ افعل ولا تفعل، مش كده ولا لا؟ حكم ديني شرعي، وفي حكم كوني قدري ان ربنا يحكم سبحانه وتعالى بموت هذا واحياء ذاك وتبوير هذه الارض واستصلاح تلك الارض والزلزال هنا وكذا وقيام امم وموت شعوب الى اخره، كل ذلك عليك ان تتفقه فيه. طبعا من يجمع كل ذلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل الدراهم أربعة. خلي ما كل فصل كده تجده حاجة جميل زي كتاب جذاب، لا فيش رتابة، انت بينقلك من كأنك في حديقة غناء بشتى أنواع الثمار والورود والزهور إلى آخره. الدراهم أربعة، أربعة أنواع: درهم اكتسب بطاعة الله وأخرج في حق الله، اكتسبته بطاعة وأخرج في حق الله فذاك خير الدراهم، ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فهذا عكسه فذاك شر الدراهم، ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك شر الدراهم، ودرهم اكتسب بمباح وانفق في شهوة مباحة مش حرام، فذاك لا له ولا عليه، لان المباح لا لك فيه ولا عليك. هذه اصول الدراهم. ويتفرع عليها دراهم اخرى او دراهم اخر، منها درهم اكتسب بحق وانفق في باطل، دي هنا بقى اشكالية، ودرهم اكتسب بباطل وانفق في حق، فانفاقه كفرته، يعني الدرهم اللي اكتسب بباطل وانفق في حق يبقى الانفاق الذي انفقته كفارة عن اللي اكتسب الباطل، ودرهم اكتسب من شبهة فكفارته ان ينفق في طاعة، وهكذا. وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم باخراج الدراهم، فكذلك يتعلق باكتسابه، وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه، من اين اكتسب وفيما انفق. قلت وفي ذلك الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن ابي برزة الاسلمي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربعة، عن عمري فيما افنى، وعن شبابي فيما ابلى، وعن مالي من اين اكتسب وفيما انفق، وعن علمي ماذا عمل فيه. انظر الصحيحة للألباني 946. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. المواساة للمؤمنين أنواع. المواساة للمؤمنين أن تواسي الإنسان المحتاج، المحتاج لأي شيء ليس مالا فقط. المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمال لمن يحتاج المال، ومواساة بالجاه لمن يحتاج الجاه، قد يكون مظلوما أخذ منه شيء يحتاج إلى جاه ولا يحتاج إلى مال، ومواساة بالبدن والخدمة، إنك تواسي الإنسان بأن تعمل بأعضائك وجوارحك وأن تقوم بخدمته، فقد يكون إنسانا غنيا ولكن يحتاج إلى مواساة بالبدن، إنك تخدمه تشله شيء تعمله شيء تعينه على شيء وهكذا، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، فقد يكون في حاجة إلى النصيحة والإرشاد، فهذا باب من أعظم أبواب المواساة، نصيحة في الدين أو نصيحة في الدنيا، يكون عنده إشكالية في أمر، حد تقدم لابنتي في كذا يريد استنصاح، عنده مشكلة بينه وبين زوجته ومحتاج النصيحة والإرشاد، فلا تبخل بالنصيحة. ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، يعني حتى الدعاء والاستغفار مواساة. ومواساة بالتوجع لهم، إن لم تستطع فتتوجع للناس. انظر، يبقى لن يترك باب من الأبواب لأي مسلم راغب في المواساة. فالمواساة ليست حكرا على الأغنياء بالمال فقط، وليست حكرا على أصحاب الجاه والسلطان، ولا حكرا على أصحاب الأبدان القوية الذين يستطيعون أن يواسوا بأبدانهم، ولا حكرا على العلماء الذين ينصحون بالنصيحة والإرشاد، ولا إذا للأمر حتى وإن لم تستطع أن تدعو وأن تستغفر، فواسي الإنسان بالتوجع له، حسسه أنك متوجع له، مشاركه في مصابه، ولذلك كان العزاء أنك تذهب إليه من باب المواساة. قال: وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي أي الإيمان قويت. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، فلأتباعي من المواساة بحسب اتباعهم له. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك، بذلك كل الأنواع الماضية دي كلها، كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. أنتم تتبعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. على قدر اتباعكم للنبي عليه الصلاة والسلام فسيكون لكم بقدر اتباعكم له الاتباع في المواساة. قال: ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد، وقد تجرد، يوم شديد البرد وقاعد معري، يعني ما من جسمي ما ليس بعورة طبعا، وهو ينتفض قاعد بردان وبينتفض. فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرت الفقراء وبردهم وليس لي ما أواسيهم به، فأحببت أن أواسيهم في بردهم، إنه يتوجع لهم ويشاركهم في ذلك. طبعا هذا الكلام من الممكن أن يقال هل هذا الفعل الذي فعله مشروع، هل مشروع أم لا، بصرف النظر. يعني أنا لا أريد أن أدخل في هذه المسألة من ناحية الفقهية، لأن هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما في أن المؤمن يحس بآلام الناس ويسعى للمشاركة إن لم يستطع المواساة. فهنا بيقول لي ده مثال عملي للمواساة. فقال يعني أما يفعل هذا بشر الحافي، طبعا احنا نقول ليس هذا الكلام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الأصحاب، وبشر ليس من أهل التأسي، بشر ليس من أهل التأسي لأنه ليس بصحابي وليس بنبي، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الكلام فيه أمر المفروض ننظر إليه، إن الإنسان المؤمن الصادق بيحس بآلام الناس ويسعى لمشاركة الناس آلامهم إن لم يستطع المواساة، وهذا فيه من تخفيف الأمر على أصحاب البلاوي. أصحاب البلوى بيبقى فيه تخفيف عليهم، حينما يبتلى الإنسان لابد من أن يحس بالتوجع. وذلك الإمام ابن القيم قال ومواساة بالتوجع لهم، إنك تتوجع معاه، إن يحس إنك أنت لست بتارك له في هذا الأمر. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. وكذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأشعريين اللي هم أهل أبي موسى الأشعري، كانوا إذا أرملوا في الغزو أو غيره فقل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، كل اللي عنده يجمع حاجة وجمعوها في فرشة كبيرة كده بساط، ثم بعد ذلك يقومون بتقسيم كل أسرة أو كل مجموعة بالسوية فيتساوى. فحكى النبي صلى الله عليه وسلم قال فهم مني وأنا منهم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك مثنيا على الأشعريين. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم فكوا العاني يعني الأسير، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض، تمام. وقالت السيدة خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تمام، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، كل ذلك فأدلة على المواساة موجودة لو جينا ننظر إلى السنة والأحاديث التي فيها، فأكثر من أن يستوعبها المقام.